والضابط الخليقة بأسرها بقبضته بأسرها في قبضة اليوم يولد من البتول الخليقة بأسرها في قبضة الذي هو يدرج في الأقمطة كطفلين الإله الذي ثبت السماء الذي أمطر للشعب منان في القاف يقتدي من الثديين لبنا فتن البيعة يستدعي المجوس وابن العذراء يستقبل منهم الهدايا نسجد لميلادك أيها المسيح نسجد لميلادك أيها المسيح نسجد لميلادك أيها المسيح